علمني نورك إذ يهمي أنهارا ورياضا غنى أن أشعل قلبي قنديلا وأمزق أستار الظلمة علمني منك هنا خلقا قد سار بنا نحو العليا فرضعنا منك معالمه وتنادى الدهر هنا العظمى وتنادى الدهر هنا العظمى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، انتهت غزوة الأحزاب، وانتهت أيضا غزوة بني قريظة. الآن الصحابة رضوان الله عليهم في السنة الخامسة، 5 سنوات وهم محرومون من ماذا؟ من زيارة البيت الحرام. وأهل مكة تتوق قلوبهم إلى هذه الكعبة. الكعبة لها وقع في قلب المسلم حينما يراها، لا يرجع الطرف حين ينظرها حتى يعود إليها الطرف حسرانا، يريد أن ينظر إليها مرة أخرى. لها شغف ولها عشق ولها محبة. فالصحابة رضوان الله عليهم تاقت نفوسهم أولا إلى بيت الله وإلى الطواف بالكعبة، والأمر الآخر تاقت نفوسهم إلى بلادهم، إلى أرضهم. الشريعة لا تمنع أن يحب الإنسان أرضه ولو كانت أرض كفر، هذا أمر فطري جبلي فطرنا الله عز وجل عليه. النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من مكة وهو طريد، ومكة وقت خروجه منها كانت أرض كفر أم أرض إسلام؟ أرض كفر. التفت إليها قال: والله إنك لأحب البقاع إلى الله ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. كان يحب مكة ويحب البقاء فيها. ويقول الشاعر وهو يتحدث عن شغف الإنسان بالأرض: وحبب أوطان الرجال إليهم مآرب قضاها الشباب هنالك. تجد بعضهم أرضه صحراء قاحلة، لكن يقول: ما أجملها وأجمل حرها وأجمل رملها، لأنه ولد وترعرع فيها. وهذا الأمر فطري جبلي، يعني يأتي إنسان يقول: والله أنا أحب أرضي أو بلدي التي نشأت فيها، لا يؤاخذ بها، بل هو من عادة الناس ومن فطر الناس أن يحبوا بلادهم وأرضهم التي نشأوا فيها. فإذا كانت هذه الأرض جمعت مع هذا أن تكون أرض إسلام وأن تكون أرض إيمان وأرض يحكم فيها بشرع رب العالمين، فإنها تكون نور على نور. وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. الصحابة رضوان الله عليهم الآن تاقت أنفسهم إلى مكة، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، ورؤيا الأنبياء حق، وهي أيش أيضا؟ وحي من الله عز وجل. رأى النبي عليه الصلاة والسلام أنه دخل مكة وطاف بالكعبة هو وأصحابه، ومنهم المحلق ومنهم المقصر. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ففرحوا بذلك فرحا عظيما، فتجهزوا وخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في 1400 رجل أو 1014 رجلا، على خلاف بين العلماء. وساروا مع النبي عليه الصلاة والسلام. أهل مكة علموا بمسير النبي صلى الله عليه وسلم، فأرسلوا جيشا بقيادة خالد ليعترض، خالد بن الوليد، ليعترض النبي عليه الصلاة والسلام. فعلم بهم النبي فأخذ طريقا آخر حتى بلغ النبي صلى الله عليه وسلم مكانا يقال له الحديبية. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو يسير وقفت ناقته القصواء ولم تتحرك. حاول النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلها تتحرك، رفضت. حاول الصحابة فقالوا خلأت القصواء، يعني أبت أن تسير يعني لمرض أو أنها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصواء وما ذلك لها بخلق، والله لا يسألونني أمرا يعظمون فيه بيت الله إلا أعطيتهم. قال: لقد حبسها حابس الفيل، هذه علامة من الله أننا لا نقاتلهم ونحن نذهب إلى بيته. والله لا يسألونني أمرا يعظمون فيه بيت الله إلا أجبتهم. فانتشر الصحابة رضوان الله عليهم حتى وصلوا إلى نبع ماء، ونبع الماء فيه ماء قليل، فكانوا يشربون شيئا فشيئا حتى نفد، فعطشوا، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذ سهما من كنانته قال: ضعوا هذا السهم في الماء، ووضعوا السهم فانفجر الماء فشربوا حتى رووا رضي الله عنهم وأرضاهم. العلماء يقولون إن التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم جائز أم غير جائز؟ جائز متى؟ في حياته، جائز في حياته. ولهذا الصحابة كانوا يقتتلون على فضل وضوء النبي، وكانت أم سلمة رضي الله عنها لديها شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم وتضعه في مكان لها تحفظه، فكانت إذا أرادت أن تغتسل وضعت هذه الشعرة من النبي في الماء ثم تغتسل وتعيده مرة أخرى. فإذا ثبت أن أمرا من الأمور حتى بعد وفاته، إذا ثبت، لكن غالبا لا يبقى، لكن لو ثبت أن أمرا من الأمور كان للنبي صلى الله عليه وسلم، مس جسده أو مسكه النبي عليه الصلاة والسلام، يجوز للناس أن يتبركوا به كما كان يفعل الصحابة رضوان الله عليهم. طيب غيره من العلماء ومن الأولياء ومن الصالحين يجوز لنا أن نتبرك بهم؟ لا يجوز، لأن البركة من الله ويضعها حيث يشاء. هناك البركة المعنوية، القرآن بركة أليس كذلك؟ اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بركة، يجد المسلم أثرها كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يجدون أثر فضل وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يكون مع اعتقاد المسلم واقتناعه بأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق. سار الصحابة رضوان الله عليهم حتى انتشروا في الحديبية، فالمشركون بدأوا يتداولون الأمر، فأتى بديل بن ورقاء الخزاعي، وخزاعة كانت في حلف النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا ناصحين وصادقين له، فقالوا: يا محمد، لقد أتينا من هؤلاء القوم وقد خرجوا بالعوذ المطافيل، يعني خرجوا بالنياق وأبنائها يشربون من حليبها، ومعنى هذا أنهم لن يعودوا إلى مكة حتى يمنعوك من دخولها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جئنا لقتال، وإنما جئنا عمارا، وإن أرادوا أن أضع بيني وبينهم مدة نوقف الحرب بيننا، فإنني أعلم أن الحرب قد نهكت هؤلاء القوم وأهلكتهم وأتعبتهم، ثم يخلون بيني وبين الناس، فإن ظهر أمري وأرادوا أن يؤمنوا بي فلهم ذلك، وإن لم يريدوا بعد ذلك فلهم أيضا، ولكن والله إن أبوا هذه وهذه لأقاتلنهم حتى تنفرد سالفتي، يعني حتى لو تذهب عنقي. فقال بديل بن ورقاء: أذهب إليهم. ذهب بديل بن ورقاء الخزاعي وقال: يا قوم، إن محمدا ما جاء لقتال، وإنما جاء يقصد بيت الله، فلا تمنعوه من بيت الله جل وعلا. فأرادوا أن يتأكدوا، وتأملوا في هذا الموقف. أرسلوا عروة بن مسعود، أرسلوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يناقش النبي عليه الصلاة والسلام في بقائه في أو في دخوله إلى مكة. فبلغ إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد ما جاء بك؟ أو قبل ذلك قال للمشركين، يقول لأهل مكة: يا أهل مكة كيف أنا فيكم؟ قالوا: أنت من خيارنا. قال: ألست بالولد؟ قالوا: بلى. قال: ألستم بالوالد؟ قالوا: بلى. قال: أتذكرون يوم عكاظ حينما استنفرت الناس فأبوا أن يخرجوا، فخرجت بأهلي ومالي وولدي ومن أطاعني وكنت معكم؟ قالوا: بلى. قال: دعوني أذهب إلى هذا الرجل وأنظر إلى ما لديه. قالوا: اذهب إليه. بلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الآن عروة بن مسعود سيصف لنا ما رآه بأم عينيه، ورأى كيف كان الصحابة يعظمون النبي صلى الله عليه وسلم. بلغ إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يا محمد، أيسرك أن تهلك أهلك؟ هل سمعت برجل قد أهلك أهله وذكره الناس بخير؟ قال: إنا لم نأتي لقتال، إنما نريد بيت الله، والبيت لله جل وعلا، ولا يحق لهم أن يمنعوننا. قال: يا محمد، لا يغرنك هؤلاء الأوباش والأخلاط، يقصد من؟ صحابة حول النبي، لا يغرنك هؤلاء الأوباش والأخلاط، والله لو رأوا ما قد أعد لهم ليفرون عنك. أبو بكر رضي الله عنه من أحلم الناس، لكن القضية الآن طعن في إيمانهم. فقام أبو بكر، وهذا الموطن الوحيد الذي وجدته في تاريخ أبي بكر أنه يسب رجلا سبا مقذعا، لن أقول الكلمة التي قالها موجودة. قال: فقال له كذا، فقال: من أنت؟ ولما نظر إلى أبي بكر لم يتخيل أن أبا بكر رضي الله عنه يقول هذا الكلام. قال: والله يا أبا بكر، يقولها عروة بن مسعود، لولا يد لك علي لم أجزك بها ولم أكافئك عليها لرددتها عليك. قال: والله لا نترك رسول الله ولا نتخلى عن النبي صلى الله عليه وسلم. كان عروة بن مسعود وهو يتحدث مع النبي عليه الصلاة والسلام، كلما تحدث مسك بلحية النبي عليه الصلاة والسلام، وبجوار النبي جندي من جنوده، لبس المغفر وغطى وجهه، وكلما أراد عروة بن مسعود أن يأخذ بلحية النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بطرف السيف فيضرب يده: أخر يدك عن رسول الله. فعاد مرة أخرى يريد أن يمسك لحية النبي فضرب: أخر يدك عن رسول الله. وثالثة قال: من هذا؟ من هذا الذي يؤلمني؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما عرفت من هو؟ قال: لا يا محمد. قال: هذا ابن أخيك المغيرة بن شعبة، هو عمه، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال فنظر إلى المغيرة بن شعبة، قال: أي غدر، ألم أمسح غدرتك إلا من أيام؟ وكان المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قد خرج مع قوم في الجاهلية فقتلهم وأخذ أموالهم وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. قال: أما إسلامك فنقبله، وأما هذا المال فليس لنا به حاجة، هذا المال حرام سرقة فلا نقبله. فأخذ يذكره بذلك الموطن وبموقف المغيرة وبموقف عروة بن مسعود من ابن أخيه المغيرة بن شعبة. عاد عروة بن مسعود إلى أهل مكة يصف لهم ما رأى. قال: يا قوم، والله لقد وفدت على الملوك في ديارهم، ووفدت على كسرى وعلى قيصر وعلى النجاشي، والله ما رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد لمحمد، والله ما تنخم نخامة إلا اقتتلوا عليها، ولا أمر بأمر إلا بادروا إليه، ولا توضأ بوضوء إلا اقتتلوا على وضوئه، وإنهم ما جاءوا إلا من أجل البيت. في ختام هذا اللقاء نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه الهدى والتقى والسداد والغنى،